إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وهو حديث أيضا من الأحاديث العظام التي تدل على ما بني عليه الإسلام، تدل على هذه الأركان الخمسة العظيمة. ولئن كان سبق الإشارة إليها كلها في حديث عمر السابق في خبر جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، لكنه أيضا سأله عن الإيمان. وقلنا في مفهوم الإسلام والإيمان أن الإسلام في حديث جبريل يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني أعمال القلوب. ولكن ذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده فإنه يراد به ما يدل على مفهوم الإسلام والإيمان، وكذلك الإيمان إذا ذكر وحده فإنه يدل على ما يقصد به مفهوم الإسلام والإيمان، وإذا ذكر مجتمعين دل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. ويؤكد هذا أيضا حديث ابن عمر هذا الذي بين أيدينا، فإن في بعض رواياته وألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإيمان على خمس: إيمان بالله ورسوله. في بعضها إيمان بالله ورسوله، وفي بعضها أن تعبد الله وتكفر بما دونه. بني الإسلام على خمس: أن تعبد الله وتكفر بما دونه. هذه بعض الروايات مما يدل على أن المقصود بالشهادتين في حديث ابن عمر ما يعني الشهادة بمعنى النطق والتلفظ، وبما يعني مطابقة القلب لما تلفظ به اللسان، على معنى أن يتفق الجنان مع اللسان وأن يوافق المعتقد اللفظ. ومعلوم أن هذا هو الإسلام الصحيح، فإن المنافقين يظهرون أو ينطقون بالشهادتين ولكن قلوبهم هوى وقلوبهم خاوية من الإيمان، فما كانوا منافقين إلا لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام ولم ينفعهم إظهار الإسلام. إذن المقصود بالشهادتين هنا ما يشمل النطق والعقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. والشهادتان هما أصل الإسلام، ومن تلفظ بهما دخل في الإسلام حكما. من تلفظ بالشهادتين وأظهرهما لنا فإنه عندنا مسلم حكما، وتنطبق عليه أحكام الإسلام، ويكلف بها ويؤمر بها ويؤاخذ على مخالفتها، على معنى على مخالفة مقتضى الشهادتين. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الاعتقاد الجازم المستيقن أنه لا معبود بحق إلا الله. المسلم يقول أشهد يعني أعتقد، لأن الشهادة تعني أن لفظي يدل على ما في جناني. ولهذا حينما يشهد الشاهد أمام القاضي أو أمام من يطلب شهادته فإنه يقول أشهد أن فلانا كذا، على معنى أنني معتقد أن فلانا صدر منه كذا أو قال كذا أو ترتب عليه الحق الفلاني أو نحو ذلك. فحينما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يتلفظ بلسانه ما يدل عليه جنانه أو ما ينعقد عليه قلبه على أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ولو أن المسلم عرف معنى الشهادة حق المعرفة ويجب عليه أن يعرف، فإنه ملزم بأمور كثيرة. فإن لا إله إلا الله تقتضي أمورا كثيرة، بل هي تقتضي أمرين أساسيين، تقتضي أمرين أساسيين لأنها مبنية على أو مركبة من نفي وإثبات، مركبة من نفي وإثبات. فهذان الأصلان يتفرع عنهما أمور كثيرة. لا إله إلا الله تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله وحده، فأنت تقول لا إله معبود بحق إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله. إذن إيمان بالله وكفر بما دون الله، يعني إيمان بالله وكفر بالطاغوت، إيمان بالله وكفر بكل ما يعبد من دون الله. إذن لابد من هذين الأمرين. فالإيمان بالله مع عدم الكفر بغير الله لا ينفع، لأن هذا هو الشرك. المشركون كثير منهم يؤمنون بالله وكثير منهم يعبدون الله، ولكنهم يعبدون مع الله غيره. ولهذا الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الاثنين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن العروة الوثقى مبنية على هذين الأمرين أو هذين الجزئين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر لتحقيق الإيمان الصحيح ولتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وقد قال الله عز وجل في مقام آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لابد من الجانب عبادة الله والكفر بالطاغوت، والمقصود بالطاغوت كل ما عبد من دون الله. ولهذا يرى في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الاثنين. وهذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله كفر بما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. إذن هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ثم يترتب على ذلك أمور كثيرة، يترتب على ذلك معنى العبادة ومفهوم العبادة، وأن العبادة تعني الخضوع والانقياد والاستسلام لكل ما جاء عن الله. فعبادتك لله عبادة حق أن تخضع خضوعا تاما واستجابة وطاعة لكل ما يأتيك عن الله عز وجل، صلاة وصياما وزكاة وحجا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وصلة للأرحام وانتهاء عما نهى الله عنه عن كل محرم من الربا والزنا والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وتقطيع الأرحام وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل ذلك داخل في العبادة. يضم إلى ذلك أيضا أعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، وكذلك أيضا الاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كل ذلك لله، كل ذلك داخل في معنى لا إله إلا الله. فهي كلمة عظيمة، هي باب الإسلام، لا إله إلا الله هي باب الإسلام، بل هي مفتاح الجنة كما هو في الحديث. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هي تكملة أيضا، ليست ركلا مستقلا، الركن الأول الشهادتان، كما قلنا في أن لا إله إلا الله تعني الكفر بما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، كذلك أيضا شهادة لا إله إلا الله أيضا لا بد ويرتبط بها شهادة أن محمد رسول الله، فهي جزء من الركن الأول، جزء من الركن الأول، وإن كانت منبثقة عنها، لأن معنى لا إله إلا العبادة لله أن تصدق وتؤمن بكل ما جاء عن الله، ومعلوم أن مما جاء عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تصدق برسول الله لأنك تعبد الله، فما جاءك عن الله ترضى به وتسلم، ورسولك صلى الله عليه وسلم ما جاءك عن الله، وقد جاء بالبراهين وجاء بالحجج والمعجزات التي تدل على صحة رسالته عليه الصلاة والسلام. إذن شهادة أن محمد رسول الله وهو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله خاتما للديانات كلها، ودينه باق إلى يوم القيامة وهو الدين الخاتم، وجعل معجزته القرآن المحفوظ إلى يوم القيامة ليكون حجة للناس إلى أن تقوم الساعة، حفظه الله وحفظه من التحريف والتبديل ليبقى حجة قائمة إلى يوم القيامة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أمورا أربعة، شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أمورا أربعة، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أمور أربعة لا بد من أن يعرفها المسلم، ولا بد من أن يعمل بمقتضى، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، لأن طاعته من طاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أول شيء حينما يقول المسلم أنه يشهد أن محمد رسول الله، وأنه يعتقد اعتقادا يقينيا جازما في قلبه أن محمدا رسول الله، إذن أول علامات التصديق إذا كان صادقا وقد عمر قلبه بهذه الشهادة أن يطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر، فكل ما يبلوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخذ به مذعنا مسلما مختارا راضيا بل محبا على ما سيأتي، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. هناك أمور غير سلوكية، لأن الطاعة تعني السلوكيات، تطيعه فيما أمر، يأمرك أن تصلي فتصلي، يأمرك أن تزكي فتزكي، يأمرك بصلة الأرحام، يأمرك به، فهذه تنفذها، طاعته يعني تنفذ. التصديق أعمال القلوب، أن تصدقه فيما أخبر، لأن أمور غيبية لا تعرف عنها شيئا إلا بما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون عن أشياء ماضية، وإما أن يكون عن أشياء مستقبلة، وإما أن يكون عن أشياء موجودة لكنها غائبة عنا. من الأشياء الماضية إخباره عن الأولين، أخبر عن الرسل السابقين وعن أحوالهم مع أممهم وعن مواقف أقوامهم منهم، هذه كلها تصدق بها، سواء أسماء الأنبياء، سواء كتب الأنبياء، سواء مواقف الظالمين ومصالح الظالمين، كله أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي. إذن من مقتضى الشهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه بما أخبر. كذلك في المستقبل أخبرنا عن أمور مستقبلة، سواء فيما يتعلق بمستقبل الزمان من أشراط الساعة مما لم ندركه، أو فيما يتعلق بمغيبات اليوم الآخر، فيما يتعلق بالبعث والنشور وعذاب القبر ونعيمه والصراط والجنة والنار، وما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صحت به الأخبار. إذن نصدق بذلك، فإن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن نصدقه فيما أخبر، إذن في الماضي وفي المستقبل. كذلك في الأمور الموجودة التي لا ندرك كونها، تقصر عنها فهمنا وعقولنا ومدركاتنا، كالإخبار عن الملائكة، الإخبار عن السماء، الإخبار عن أشياء التي لا نبلغها، فما صح بها الخبر نؤمن به، ما صح به الخبر نؤمن به، لأن هذا من التصديق فيما أخبر عن الجن، عن الملائكة، عن السماوات، عن بناء السماوات، عن أخبرنا عن ربه عز وجل ما يتعلق بصفات الله وبأسماء الله ونحو ذلك. إذن هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، كل ما نهى عنه، وإن كان يعني يمكن أن يدخل في طاعته فيما أمر، لكن أيضا التفصيل بين الأوامر والنواهي أمر مهم، لأن المقام مقام تفصيل، وإلا لا شك أن الطاعة أن تطيعه في الأوامر فتتبع، وتطيعه في النواهي فتجتنب من المحرمات والفواحش والآثام، كل ذلك تجتنبه كبائر وصغائر. وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا أمر مهم جدا، بل يكاد يكون الركن الثاني من مقتضيات الشهادة. فإذا كان شهادة أن لا إله إلا الله إيمان بالله وكفر بما يعبد من دونه، كذلك شهادة أن محمد رسول الله تصديق به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، طاعة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا مهم جدا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا لا يتحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله حتى لا تعبد الله عز وجل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أنك لا تخترع لنفسك عبادة، ولا تطيع أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علم ولا أحبار ولا رغبة. إذن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وحقيقة الشهادة أنك تسلك مسلكا محدودا لا تخرج عنه، تسلك مسلكا محدودا لا تخرج عنه. فلا يعبد الله بمستحسنات العقول، ولا يعبد الله بتقاليد الأولين، وإنا وجدنا آباءنا على أمة، أو أننا رأينا مشايخنا أو علماءنا، لا، أمور علمائنا نعرضها على الكتاب والسنة. فلا يعبد الله إلا بمقتضى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات بابها ضيق، ليس لنا أن نستحسن، لأننا نعبد الله بما أمرنا، ونحن لا، العبادة لا نعرفها ولا نستطيع أن نجتهد، وليس لنا اجتهاد في العبادة أبدا. الصلوات خمس ما نستطيع أن نجعلها ست، الركعات أربع ما نستطيع أن نجعلها خمس أو ثلاث، ركعات ثلاث لا نزيدها على أربع ولا ننقصها إلى اثنتين، الفجر اثنتان لا ننقصها إلى واحدة ولا نزيدها ثالثة، ليس لنا عبادة محدودة. الزكاة مقاديرها وأنصبتها وشروطها محدودة لا نزيد ولا ننقص، الحج كذلك لا نستطيع أن نجعل عرفة يومين، ولا أن نجعل الأشهر ثمانية، ولا أن نجعل السعي تسعة ولا ثمانية، محدودة. إذن لا يعبد الله إلا بمقتضى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بأعداد الفرائض، أعداد المطلوبات، أعداد إلا ما على حسب ما وجهنا، إن كان لنا فسحة محدودة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، نعم نذكر الله ما شئنا، لكن لا نحدد أيضا، لا نقول 1000 ولا 100 ألف ولا 10 آلاف، إلا إذا كان هناك عدد كأدبر الصلوات 33 لا إله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ولا إله تمام 100، لأنها وردت بهذا النص. لكن ما خليها 105 ولا 150، ليس إلي إني أختصر عن عدد معين، إلا إذا كما قلنا إذا كان مفتوح، لا يزال لسانك رطبا تذكر الله ما شئت من غير أن تلتزم بعدد في كل مرة. قد فعلا المرة هذه أذكر الله 100، المرة الثانية أذكره 150، لكن لا ألتزم بعدد إلا بحدود النص. إذا كان هناك نص يلزمني بعدد ألتزم به، إذا كان ما في نص إذن العدد مفتوح على حسب ما يتيسر، وهكذا. إذن هذا معنى حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أماكن العبادات محدودة، الأماكن المقدسة محدودة، مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ليس هناك في الدنيا مكان مقدس، لا أضرحة ولا غيرها، وليس هناك مكان مبارك إلا ما باركه الله عز وجل أو دل عليه على أنه مبارك. لا شك أن في الصالحين بركة، لكن لا، وقد يكون حتى المسلم فيه بركة، لكن لا يعني لا نجزم أن، وإن كنا نظن الخير بإخوان المسلمين ونظن الخير بعلمائنا ونظن الخير بأوليائنا، لكن ما نقطع لأحد، ما نستطيع. لكن الأماكن التي نص الله على أنها مباركة، أو الأشخاص كقوله عن عيسى وجعلني مباركة أينما كنت، فإذا عيسى مبارك عليه السلام، قال في مسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال في بيت المعظم إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة، وهكذا. إذن الأماكن التي نص على أنها مباركة هذه مباركة، أما غيرها وإن كنا نظن الخير بلا شك به أيضا الدنيا والأراضي لا شك لا تنفع ولا تضر، لكن وكما قلت نظن الخير بإخواننا ونظن الخير بعلمائنا ونظن الخير بأوليائنا ونظن الخير بالصالحين، لكن ما نقطع لأحد، وإن كنا مظاهر الصلاح عليه فنطلب منه الدعاء مثلا إذا كان حيا، وفيما نرى من ظاهر أعماله الصالحة أنه أرجى قبولا، لكن ما نقطع لأحد. ولهذا تعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، وإنما يخافون على المسيء ويرجون للمحسن. إذن هذا الباب محدود لا نزيد عنه ولا لا نزيد فيه ولا ننقص، لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. الركن الثاني الصلاة، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها خصائص ومزايا لا توجد في غيرها من سائر الفرائض. منها أنها عبادة يومية، بينما الفرائض إما أن تكون سنوية وإما أن تكون مرة في العمر أو موسمية كما في زكاة الزروع والثمار ونحو ذلك، لكن الصلاة يوميا بل 5 مرات في اليوم. والصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام أن عقله معه أبدا، على المريض واجبة، على المريض، على الصحيح، على الحر، على العبد، على الذكر، على الأنثى، ما دام أنه مكلف بلغ التكليف وعقله معه إذن هو مطالب بالصلاة لا تسقط عنه، حتى ولو نقصت بعض شروطها فإنه يأتي بها، ولو كانت بعض شروطها ناقصة إذا كان عاجزا عن تحصيل هذا الشرط، كما لو كان عريانا فإنه يصلي، ولو كان عريانا لم يجد ماء يتيمم، لم يجد ترابا يصلي من غير ماء ولا تراب، ما تسقط أبدا. ولهذا يخطئ بعض إخواننا المرة حينما يكون مريض على السرير أنه لا يصلي حتى يشفى، وأنا ما توضيت، أو أنه معه شيء يسيل إما دم وإما بول، يصلي ولو كان معه سيلان، ولو كان عنده سلس بول يصلي، لا تسقط أبدا ولا يجوز له أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. يصلي ولو كان ما عنده ستر ما يستر به عورته، ولو كان ما عنده ماء، ولو كان ماء مربوط أو مأسور إلى غير القبلة، يصلي ولو إلى غير القبلة، إذا لا تسقط أبدا. وهذا لا يوجد في غيرها من الفرائض. الفرائض الأخرى إذا لم تتحقق الشروط يؤجل. الصيام المسافر يفطر، المريض يفطر، هذا لا لا لا لا لا. الصلاة لا، المريض يصلي، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع يومي إيماء. إذا لا تسقط الصلاة بحال ما دائما عن العقل موجود، لا تسقط إلا عن الحائض والنفس بس، تسقط عن الحائض والنفس هؤلاء المسلمين، أما ما عدم فلا تسقط الصلاة بحال. ومع الأسف أن الناس مقصرون فيها جدا، مقصرون جدا، ويجهلون كثيرا من أحكامها. كما قلنا لكم يكون الإنسان مريض ولا يصلي، يقول أنا مريض، فإذا شفي يصلي، هذا غلط، هذا قلة في الفقه. يصلي حتى ولو كان غير متوضئ، يصلي ولو كان غير القبلة. نعم إذا استطاع أن يتجه فليتجه، أو أحد يوجهه إلى القبلة، يدير السرير أو يدير فيديره، لكنه يصلي ولا تسقط بحال. وهذه من خصائص الصلاة لا يوجد في غيرها. من خصائصها أن الله سبحانه وتعالى تولى فرضيتها بنفسه على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس، بينما الفرائض الأخرى كلها كانت عن طريق جبريل عليه السلام. من خصائصها أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإن كانت سوى ذلك لفت كما يلف ثوب الخلق، ثم رميت بوجه صاحبها ثم صاحبها ولقيها في النار، صلى الله عليه وسلم. من خصائصها أنها آخذ ما تفقد من أعمال العبد أو من أعمال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، على معنى أن الإنسان إذا فقد الصلاة كان وقد فقد الدين كلها. ولهذا قال الإمام أحمد الشيء إذا ذهب آخره لم يبق منه شيء. ولهذا ذهب كثير من العلم من محققي أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر ولو كان معتقدا وجوبها، أنه كافر خارج من الملة. ودلت على ذلك أحاديث، استدلوا بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالصلاة شأنها عظيم، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم عليها صبياننا في قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، بينما ما قال صوموهم لعشر، بينما الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فحالما يبلغ الطفل التمييز فإنه يعلم الصلاة. ومعلوم أن التعليم بالصلاة يقتضي تعليم شرائطها من الوضوء والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك، ومعرفة الأوقات ودخول الوقت ونحو ذلك، وهذا لا يوجد في غيرها من الفرائض. وإن كان تدريب الطفل المسلم على أمور الإسلام شيء مطلوب، ولكنه في الصلاة آكد. فالصلاة شأنها عظيم، وهي هي المظهر والشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ينظر أن يسمع الأذان، فإن سمع الأذان وإلا استعان الله وقاتله، لأن الأذان هو شعيرة الإسلام الظاهرة، والأذان يدل على الصلاة، فالذي لا يصلي أمره عظيم. فأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وشرعت أيضا أن تصلى جماعة، والجماعة مؤكد عليها أن يصلي الرجال في المساجد، ولهذا ما بنيت المساجد إلا لهذا، والمساجد لها وظيفتها العظيمة من الصلاة وإقامة ذكر الله. ولهذا على تأكد صلاة الجماعة تلاحظ أنها قد تتغير هيئة الصلاة وقد تشتد الظروف ومع هذا لا تسقط الجماعة كما في صلاة الخوف، تغيرت هيئتها وتغيرت صفتها، كل ذلك من أجل المحافظة على الجماعة، مما يدل على أهمية الصلاة وأهمية صلاة الجماعة. فالمسلمون في صلاة الخوف يصلون يغيرون الهيئة، بل قد لا يستقبلون القبلة كما هو معلوم من صفات صلاة الخوف. الركن الثاني، الركن الثالث الزكاة، وهي عبادة مالية كما سبق أخذا من النصوص الشرعية، ولعله يأتي لها مزيد وسط في مقام آخر قريبا إن شاء الله. ولكن الزكاة هي قرينة الصلاة، ولا تكاد تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة، بل التنبيه إليها وذكرها مذكورا حتى في قبل الهجرة في القرآن المكي كانت تذكر الزكاة وتذكر حقوق المال على أصحاب الأموال، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين هم للزكاة فاعلون. في آيات مكية قبل الهجرة وقبل تشريع الأحكام، مما يدل على أهمية أولا المال في حياة الناس، فالله سبحانه وتعالى خلق المال وجعل الدنيا مبنية أيضا على أعمال الناس وأموالهم، فأقرت سنته سبحانه أن تكون الدنيا لا تعمر إلا بأعمال الناس وبأموالهم، وأن المال عصب الحياة، والإسلام يحترم المال ويأمر الناس بأن يحافظوا عليه وأن يكسبوه وأن يعفوا أنفسهم وأن لا يضيعوا من يقوت ولا من يعوله، وأن يجتهدوا في الكسب الحلال، وجعل الضرب في الأرض وكسب المال قرينا للجهاد في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فكل هؤلاء يخفف عنهم من قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، هؤلاء مستثنون، المرضى والمجاهدون والذين يضربون في الأرض، مما يدل على شرف هذا الأمر، وأن الإنسان يكسب المال ويعف نفسه ويكون وتكون يده هي اليد العليا، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا اليد الكاسبة اليد المعطية، فمن كسب حلالا وانفق في حلال فهذا على خير كثير. والجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، ولهذا كان الأمر: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فإذا رزق العبد مالا كان عليه نحو إخوانه واجبا، أو كان عليه نحو إخوانه واجب، كما في خبر ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن الزكاة حق معلوم للفقراء في مال الأغنياء، في من ذكر الله عز وجل أنها مال الزكاة الأصناف الثمانية كما قلت على ما سيأتي من تفصيل إن شاء الله. الركن الرابع في حديث ابن عمر هنا الحج، وكثير الحديث تذكر الصيام قبل الحج، والأمر في هذا سهل. الحج أيضا ركن من أركان الإسلام، وأخبر الله عز وجل عنه في الكتاب في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما يدل على أهمية هذا الركن، وهو عبادة مطلوبة من المكلف القادر المستطيع مرة في العمر، تجب مرة في العمر يحج بيت الله على النحو المعروف في أحكام الحج وشروطه وأركانه وواجباته وسننه والبعد عن محظوراته ومنهياته. الحج والعمرة، والعمرة كذلك أيضا واجبة على الصحيح، وهي أيضا عبادة يجتمع فيها المسلمون اجتماعا سنويا، ولها أثرها وفوائدها وأسرارها مما سيأتي له تفصيل إن شاء الله في مناسبته. الركن الخامس الصيام، وهو واجب على المكلف المقيم الصحيح غير الحائض والنفساء في شهر رمضان، شهر محدود ومعلوم، كل سنة، فهو عبادة بدنية سنوية. وصيام رمضان أول هو عبادة كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، ولكنه أيضا له حكمه وله أسراره مما سيأتي إن شاء الله أيضا قريبا تفصيل القول فيه وفي أحكامه وشيء من أسراره إن شاء الله، وهو منصوص عليه في كتاب الله في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيأتي له إن شاء الله مزيد تفصيل هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي تعرض على شاشة التلفزيون؟ على حسب ما يعرض كما هو معلوم، فإذا كانت أمورا مفسدة أو محرمة أو تحتوي على فساد أو تقود إلى الفساد فمعلوم أنها ممنوعة، وأنه لا يجوز مشاهدتها ولا النظر فيها ولا التلذذ بالنظر فيها. أما إذا كانت فيها خير وبعيدة عن المحرمات والمحظورات الشرعية، وهذا مع الأسف أنه نادر أو لا يكاد يوجد، فهذا أمر ظاهر. لكن مع الأسف أن كثيرا من وسائل الإعلام تأخذ عن الأمم الكافرة والتي ليس همها إلا نشر الرذيلة والفساد، فمن هنا الأصل في هذا إذا كان كله من هذا المحتوى فإنه ينهى عنه. رجل طاف الإفاضة ثم بقي في مكة إلى ما بعد صلاة المغرب ثم ذهب إلى منى، فماذا عليه؟ لا شيء عليه إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما معنى التلميذ وما معنى الأستاذ؟ التلميذ معنى الطالب، وأيضا ليست عربية، والأستاذ معنى المعلم، وأيضا هي فارسية، الأستاذ فارسية بمعنى المعلم. هل من الممكن صلاة الوتر قبل قيام الليل؟ صلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الوتر ولصلاة الليل. فلو أنه صلى الوتر ثم قام من الليل لا شك أن وتره صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا أن نجعل آخر صلاتنا وترا. فإذا كنت تعلم أنك ستقوم من الليل فإذا تجعل الوتر آخر صلاتك، أما إذا كنت لا تعلم لكنك أوترت ثم نمت ثم قمت نشيطا في أثناء الليل فأردت أن تتقرب إلى الله بما تيسر، فلا مانع أن تصلي من الليل ما تيسر، لكنك لا توتر اكتفاء بالوتر الأول. أما إذا كنت تعلم من نفسك أنك ستقوم آخر الليل فالأولى في حقك أن تجعل الوتر آخر صلاتك. يقول: حبذا لو تنبيه طلبة العلم احترام الكتب من التفسير والحديث والتوحيد والفقه وغير ذلك الكتب الدينية، لأن أكثرهم هداهم الله لا يقدرون ذلك. هذا حق، تنبيه جيد، لأن كنا تكلمنا بالأمس عن آداب المعلم وآداب الطالب. حقيقة قضية الكتاب بعض الناس فعلا يستهين به ولا يحترم، وهي كتب محترمة تحوي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا حقه التكريم وحقه أن يضع فوق الرؤوس يعني رفعة معنوية. وكذلك أيضا كلام العلم والسلف الصالح حقه الاحترام وأن لا يبتذل وأن يحافظ الإنسان على الكتب، وسواء محافظة عليها بأن لا يضعها بشكل مهين، وكذلك أن لا يعرضها للتمزق أو يعرضها للمستقدرات أو يعرضها للبلل أو يعرضها لمعدة تلفية، لأن هذا ليس احتراما للورق وإنما احتراما لما تحتويه من خير وما تحتويه من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم. فلا شك أن هذا تنبيه جيد الحقيقة، وينبغي أن يتواصى بهذا طلبة العلم وأن يحافظوا على هذه الكتب وأن يقدروا للعلماء جهودهم في حين سهروا الليالي وصرفوا من الأوقات ومن الجهود من أجل أن يقدموا لنا هذه الثمار اليانعة والقطوف الدانية. يقول: إن لي أقارب خارج المملكة منهم الفقراء والضعفاء، فهل يجوز أن أرسل لهم شيئا من الزكاة؟ لا مانع، يجوز إن شاء الله، وإن كان أصل في الزكاة أنها توضع في بلد المال، ولكن إذا كان هناك حاجة قائمة في لأقاربك في خارج البلد الذي أنت فيه فلا مانع إن شاء الله أن ترسل إليهم، فإن في هذا مصلحة ظاهرة إن شاء الله على ما قرره أهل العلم. هناك مجموعة من الشباب يريدون الذهاب إلى الجهاد وتأتيهم أموال مخصصة للجهاد، فإذا أكلتم معهم من طعامهم فهل أنا آثم مع أني لا أريد الذهاب معهم؟ لا، إذا كانت مخصوصة بالمجاهدين فالأولى أن تتعفف، إذا كانت فعلا صفت للمجاهدين والقائمين بالجهاد فالأولى أن تتعفف عنها. هذا يغضون التسجيل، ما في معنى إن شاء الله. محمد أمين وشو اسمهم. ما هو التدرج العلمي الذي ينصح به طالب العلم مبتدئ والذي ما زال لم يختم القرآن؟ لا شك أن أول ما يبدأ به طالب العلم كتاب الله عز وجل وبخط يتقنه قراءة، إذا أمكن حفظه فالحمد لله، وإن لم يمكن فليقرأه قراءة جيدة، قراءة متقنة بحيث لا يلحن ولا يخطئ ويخرج الحروف مخارجها، فإن هذا أمر متعين، وبخاصة أيضا لطالب العلم أن يكون طالب علم ثم لا يفقه كتاب الله ولا يحسن قراءته. أما إذا حفظه وحفظ أشياء كثيرة منه فهذا خير كثير. ثم كما قلنا يبدأ بالأمور المتدرجة، أولا يكون له شيخ يقرأ عليه، ثم الشيخ يرشده على حسب ما يرى فيه من توجه ومن ميول، قد تكون ميوله فقهية، قد تكون أصولية، قد تكون نحوية، قد تكون حديثية ونحو ذلك. وإن كان طالب العلم لا يستغني عن قاعدة في كل العلوم، العلوم الشرعية يأخذ بعضها ببعض وبعضها لا يؤدي فائدته إلا إذا انضم إلى علم الآخر، فقه وأصول وحديث وتفسير ومصطلح ونحو وبلاغة، هذه أمور أساسية في طالب الشريعة وعلوم الشرع إن شاء الله. هذا سيتم، هذا في الحواجز النسائية ستم إن شاء الله. امرأة حامل وتخشى على نفسها وتضعف نتيجة الصيام، فما الحكم؟ إذا كانت فعلا تعرف ذلك من نفسها، اعتادت هذا أو أنه قال ذلك طبيب ثقة، فإنها تفطر. إذا خافت على نفسها فإنها تفطر ثم تقضي إذا وضعت إن شاء الله. ماذا سألني بالأمس؟ من لم يحفظ دعاء الرقية وقال اللهم أني أرقي نفسي أو أرقي مريضي ما رقى به نبيك صلى الله إلى آخره، هذا أيضا طيب، دعاء طيب. إن حفظ دعاء مأثورا فهو خير، وإن لم يحفظ فلا مانع أن يأتي بما هو بمعنى المأثور، كما لو قلت اللهم اشفي، اللهم عافي، اللهم ارفع عنه، اللهم أزل بأسه، فالأشياء التي بمعنى المأثور لا مانع منها. وإذا حفظ الدعاء المأثور فهو أحسن لا شك، لكن إذا لم يحفظه فليأتي بمعنى اللهم عافي، اللهم ارفع عنه، اللهم أزل بأسه ونحو ذلك، اللهم اشفيه من المرض، ما في مانع شوية بس. يقول: هناك رجل يبلغ من العمر 50 سنة وابتلاه الله بمرض شديد في رجله اليسرى لا يستطيع الجلوس عند قضاء الحاجة فيضطر للوقوف عند قضاء الحاجة فيصيب رجليه بعض الرشاش فيتعذر عن الصلاة ويقول أنا قد أصابتني نجاسة البول وغيره، فنصحناه بالصلاة فتعذر بذلك مع العلم أنه ربما على هذه الحال ما يقارب شهر لا يصلي، فماذا يلزمه عند الطهارة؟ لا، هذا أمره سهل إن شاء الله، بعد ما يفرغ من بوله فمن أصابه من رشاش يصب عليهما وينتهي، لا مشكلة يعني، سواء كان أصاب البول أو أصاب، سواء كان أصاب بدنه أو أصاب ثوبه. إذا أصاب بدنه يصب عليه ماء فيتطهر، وإذا أصاب ثوبه يغسله ويصلي، والأمر في هذا واسع، ينبغي ينبه إلى هذا، فالأمر سهل، ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه ومرضى المسلمين. هل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن على الميت بعد دفنه؟ وأن إيش القبور والنات والفاتحة على القبور، القراءة على القبر هذه غير مشروعة، أن يقرأ على القبر أو أن يستأجر أحدا ليقرأ على القبر، أو أن يجلس على القبر أو على ركن من ركن القبر ليقرأ، هذا كله غير مشروع. إنما المشروع عند الدفن الدعاء كما هو معلوم، أن يدعى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو التثبيت فإنه الآن يسأل ويثبت، اللهم لقن حجته، اللهم ثبته، ونحو ذلك. وكذلك أيضا يشرع الوعظ لو كانوا مجتمعون عند الدفن، يكون فيهم إما أن يكون طالب علم، وإما فيهم من يعظهم ويذكرهم، فإن هذا مقام ترق فيه القلوب، فيحسن التذكير في ذلك المقام. أما مع ذلك فلا، لا قرآن ولا فاتحة ولا أذان ولا إقامة، كل هذا ليس بمشروع. هل يجوز الحج عن شخص مريض بأجر من المال، وهل يكون هذا الأجر مشارطة أم لا؟ لا مانع يصح، لكن لا يكون مشارطة، لا ينبغي أن يكون مشارطة، لأن هذا، وكما ذكر بعض السلف، أن ينبغي الإنسان أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فالإنسان يأخذ هذا حتى يناله شرف الوقوف مع الحجاج وفي الأماكن المقدسة ويدعو، فلا ينبغي أن يشارط. لكن أيضا إذا كان الأمر فعلا لا يعني يخسره، إذا كان يترتب عليه هدي أو يترتب عليه مثلا تمتع وهو لا يطيق، لا يأخذ طبعا، لا بد أن يكون المبلغ لا يخسر الإنسان نفسه أو لا يستدين، إنما مشارطة، لا ينبغي أن تكون مشارطة. إذا كان المبلغ يكفي فلا يتطلع الإنسان إلى مزيد، بحيث تكون كأن الموضوع موضوع تجارة أو موضوع كسب. ما حكم تساقط بعض شعر اللحية أثناء تصفيفه وتسريحه بالمشط؟ لا شيء في هذا، لأن هذا غالبا يكون شعر ميت، يكون شعر ميت. هل يجوز الاعتمار عن والدي والحج عن والدي والحج عنهما، علما بأنني أديت عن نفس الحج العمر، علما بأن والدي كبيرة السن ولا توجد لديهم نفقة؟ ما دام أنهم غير مستطيعين فلا مانع إذا وكلوك، لا مانع إذا وكلوك. ما حكم التصفيق للنساء في الأفراح؟ يبدو أنه لا مانع، بس إذا لم يكن فيه فتنة أو يسمع الرجال أجانب فلا مانع. هل يجوز للرجل أن يصلي في القطار والسيارة الوقت في حينه، علم بأنه سيصل بعد ساعة ويمكن قضاءه قبل فوات الوقت، وكيف يصلي من غير ماء أو اتجاه القبلة؟ لا، إذا كان فعلا سيصل في الوقت فلا بد أن ينتظر، لأنه ما دام سيصل في الوقت ولا يخشى خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يصلي على كمال الشروط، استكمالا للشروط. أما إذا كان متطهرا أو المقام يتسع كما لو كان في قطار، والقطار في أماكن واسعة بحيث يصلي صلاة تامة وجه نحو القبلة ويؤدي ركوعا وسجودا، فإنه يصلي لا مانع. أما إذا كان لا يتمكن من ذلك وسوف يصل المكان في الوقت فإنه يؤجل الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.